وأبطل سحر الدفن له أرشاله وأبطل سحرا أخذ من أثره وعمل فيه أبطل سحرا شمه أبطل سحرا قديما على حسد شديد وعيون أبطل الأسحار يا ربنا يا قهار لا تخف نجوت لا تخف نجوت من القوم الظالمين نجي عبدك ونجينا أجمعين من القوم الظالمين الساحرين من القوم الظالمين الحاسدين ومن الشياطين من المردة والعفاريت أجمعين يا ربنا لا تخف نجوت من القوم الظالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعز وأجل وأكرم حسبنا الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عليه توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لا تخف أمن خوفه يا ربنا وفزع أمن خوفه وخوفنا وفزعه وفزعنا أجمعين في المنام وفي اليقظة يا أمان الخائفين وآمنهم من خوف ذهب عن إبراهيم الروح لا تخف نجوت من القوم الظالمين أبطل يا ربنا سحرا قديما أبطل يا ربنا سحرا جديدا أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا سحرا صامتا أبطل يا ربنا سحرا على سحر أبطل يا ربنا سحرا على حسد أبطل يا ربنا سحرا على عين أبطل يا ربنا الأسحار أبطلها كثيرة قوية عظيمة أبطلها تتجدد وتتكون وتتجمع وتتصلب أبطلها يا ربنا كلها أبطل سحرا بسبب حسد وحقد أبطل يا ربنا سحرا بسبب حسد وحقد أبطل يا ربنا سحرا بسبب ظلم وانتقام أبطل سحرا عظيما عداوة وظلما وانتقاما وحسدا وحقدا وحسدا وحقدا وهوى وعشقا وهوى وعشقا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف نجوت لا تخف نجوت ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله نجه ونجنا أجمعين من الفراعنة الظالمين ومن الأبالسة الباغيين ومن الشياطين الآثمين ومن الحراس على الأسحار ومن المرسولين بالأحساد ومن الموكلين بالعيون ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين لا تخف نجوت لا تخف نجوت لا تخف لا تخف نجوت من القوم الظالمين نج قلبه يا ربنا وصدره نج يا ربنا قلبه وصدره نج يا ربنا قلبه وصدره نج يا ربنا قفاه وظهره نج يا ربنا قفاه وظهره نج يا ربنا بطنه وفرجه نج يا ربنا بطنه وفرجه نج يا ربنا راسه ذهنه وعقله وإدراكه سمعه وبصره وعقله وذهنه وإدراكه نج يا ربنا المخ والمخيخ مراكز الإحساس والعصب ونجني ونجني لا تخف نجوت اللهم اجعل ساعة نجاة له ولنا أجمعين يا ربنا من الأسحار والسحار ومن جنودهم الظالمين الطغاة اجعلنا ساعة نجاة له ولنا أجمعين من الحسد والحساد ومن العيون وشياطينها يا ربنا لا تخف لا تخف لا تخف نجوت نجوت من القوم الظالمين شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره نجه يا ربنا ونجنا أجمعين من القوم الظالمين الساحرين الساحرين والحاسدين الحاقدين البغاة المعتدين لا تخف نجوت لا تخف نجوت الموت. لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف نجوت نجوت من القوم الظالمين. اللهم يا ربنا اذهب خوفه يا ربنا اذهب يا ربنا خوفه وفزعه يا ربنا وهلعه وجزعه وضيق صدره. اللهم اذهبها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا اذهبها يا ربنا باسمائك وصفاتك اذهبها يا ربنا بعمل صالح قبلته اذهبها يا ربنا باسمائك وصفاتك يا ربنا اذهب البلاء يا ربنا اذهب الخوف والهلع والجزع يا ربنا والضر والشر واليأس يا ربنا يا ربنا والضيق والهلع والروع الشديد يا ربنا اذهبه يا ربنا من خوفه وفزعه وهلعه وروعه يا ربنا. بسم الله أرقي قلبك وصدرك بسم الله أرقي بطنك وفرجك بسم الله أرقي عقلك وذهنك وإدراكك بسم الله أرقي سمعك وبصرك ونطقك بسم الله أرقي الأضلات الدم والعظم والمفصل بسم الله أرقيك من حسد شديد من حسد شديد من حسد شديد من حسد شديد جر إلى سحر عظيم واقترن بعيون لامة حادة حارة سامة. اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا وأخرج من عليها أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا وأخرج من عليها أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا وأخرج من عليها أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا وأخرج من عليها أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا وأخرج من عليها. أنا قلبه وصدره وفي بطنه مربوطين ومقيدين في جسده. اللهم اخرجهم يا ربنا من جسده. اللهم اخرج الثعابين والحيات يا رب الارض والسماوات. اللهم اخرج الضر والشر يا مولانا. اللهم احل عقدهم وفك مرابطهم يا ربنا. اللهم اشتت يا ربنا اصولهم يا ربنا وابطل يا ربنا اعمالهم. اللهم ابطل يا ربنا اعمالهم وبطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا سحرا وحسدا يا ربنا وعينا. واخرج يا ربنا انفسا خبيثة واخرج يا ربنا انفسا خبيثة مقلقة ومخوفة يا ربنا وعلى اليأس وعلى اليأس والبؤس. اللهم اخرجهم يا ربنا في قلبه وصدره وحلوا واستقروا وربطوا وعقدوا في باطنه. اللهم عليك بهم يا ربنا اثروا على فكره وعقله وذهنه. اللهم عليك بهم يا ربنا ظلموه وقهروه وجبروه وغصبوه. اللهم عليك بهم يا ربنا من انس وجان والله اعلم باعدائكم والله اعلم والله اعلم باعدائكم والله اعلم والله اعلم باعدائكم. اللهم اطر يا ربنا سحرا عظيما اطر يا ربنا حسدا شديدا اطر يا ربنا عيونا لامة اطر يا ربنا حسدا شديدا اطر يا ربنا عيونا لامة اطر يا ربنا حسدا شديدا اطر يا ربنا عيونا لامة اطر يا ربنا حسدا شديدا اطر يا ربنا عيونا لامة

اشرح يا ربنا صدره ويسر يا ربنا امره وفرج يا ربنا كربه واذهب يا ربنا المه واذهب يا ربنا ضره يا ربنا يا عزيز يا حكيم يا عظيم تول يا ربنا امره وفرج يا ربنا كربه وسكن المه يا ربنا وابطل سحره يا ربنا وابطل سحره يا ربنا وابطل سحره وابطل حسده وابطل حسده واحلل عقده يا ربنا يا ربنا عقدا سحرية مربوطة ومعقودة مخدومة ومحروسة احللها يا ربنا احللها تتجدد وتتكون وتتكور احللها يا ربنا من قلبه احلها يا ربنا على الخوف احلها يا ربنا على الروع احلها يا ربنا من صدره على ضيق شديد وعلى هم عظيم وعلى كرب عظيم احل يا ربنا ذي العقد من راسه من راسه على الجنون والخبال احلها يا ربنا على الدوخة احلها يا ربنا على الصداع احل يا ربنا هذه العقد احلها يا ربنا من بين الكتفين احلها يا ربنا من العمود الفقري احلها يا ربنا من الحبل الشوكية احلها يا ربنا من العضلات ومن الاعصاب ومن الاعصاب احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا قاسية احلها يا ربنا رطبة احلها يا ربنا مخدومة احلها يا ربنا عميقة احلها يا ربنا سميكة الله اكبر اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا الحسد اطر يا ربنا العين احل يا ربنا عقدها احل يا ربنا عقدها في بطنه في بطنه في بطنه في بطنه اثرت على قلبه في بطنه في بطنه في احشائه وفي جوفه وفي جوفه اثرت على قلبه وصدره اثرت على بلعومه اثرت على المسالك اثرت على مسالكه اثرت على فرجه اطلها يا ربنا اطلها احل يا ربنا ذي العقد على الخوف على الخوف وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد احل يا ربنا ذي العقد فكها يا ربنا فكها احل يا ربنا ذي العقد على ضيق الصدر يا ربنا وعلى الهم وعلى الغم وعلى الخوف والروع والرهبة وعلى الروع الشديد اللهم تولى امره يا ربنا اكشف كربه يا مولانا لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين لا اله الا انت سبحانك لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين وانت ارحم الراحمين يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا يا امان الخائفين يا سند من لا سند له يا عضد من لا عضد له يا امان الخائفين ويا انيس المستوحشين نسالك في هذه الساعه يا ربنا اللهم يا ربنا امن خوفه يا ربنا اللهم يا ربنا اذهب ضيق صدره وحاله يا ربنا تول امره وامورنا واكشف كربه وكروبنا وامنه يا ربنا وامنا اجمعين يا مولانا لا اله الا انت سبحانك سبحانك انا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين فالله هو الولي فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير